بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 24 بعد 200، ولازلنا في آثار الخندق وقريضة. كان آخر شيء وقفنا عليه أن الله عز وجل فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرغوا من قريضة وقتلوهم وعزلوا السبي، وأن ريحانة رضي الله عنها اختلف فيها، هل هي اختارت أن تكون ملك يمين؟ والرواية الثانية وهي التي رجحها بن واقد قال: حدثني محمد بن أبي ذئب الإمام قال: سألت محمد بن شهاب الزهري الإمام عن ريحانة، معناها أن كان فيها اختلاف، لكن الزهري أوثق الناس، قال: ريحانة كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم تزوجها، وكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أثبت الحديثين عندنا أنها زوجة، ولذلك سنترجم لها إن شاء الله في الدرس القادم. وكان زوجها ريحانة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحكم. قالوا: ولما اجتمعت المغانم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاع، فبيع في سوق من يزيد، اللي هو في المزاد الآن نسميه مزاد، في من يزيد، وبيع السبي في من يزيد، وقسمت النخل على 5 أجزاء نخيلهم. فكان بنو عبد الأشهل، وهذا في فرصة الآن تعرف قبائل الأنصار، لأن كثير من الناس يسأل يقول: مكة اتضحت أنهم طائفتين اللي هو الحزبين الرئيسيين والقبائل العشر اللي تمثل هذا وهذا، واتضحت قبائلهم وأعلامهم، لكن قبائل الأنصار لا زالت. قبائل الأنصار سبحان الله، يعني بنو عبد فلان بنو عبد فلان، لكن الآن سيتضح لك التقسيم الرئيسي، هم أوس وخزرج. فكان الأوس لهم سهمان، بنو عبد الأشهل جماعة سعد معاذ، وبنو ظفر جماعة قتادة، وبنو حارثة جماعة عبد الله بن رواحة وخارجة بن زيد، وبنو معاوية، وهؤلاء النبيت، يعني هؤلاء كلهم يسمون النبيت، وهم والنبيت هذا هو عمرو بن مالك بن أوس. هذه القبائل في سهم، وبنو عمرو بن عوف وباقي الأوس الآخرين في سهم، هذا سهمان. إذن بنو عمرو بن عوف اللي هم أهل قباء هذول أكثر الأوس، ولذلك وضعوا في سهم ومعهم باقي الأوس، وعبد الأشهل وظفر وحارثة ومعاوية النبيت هؤلاء في سهم. طيب نأتي للخزرج. النجار بنو النجار مازن ومالك وذبيان وعدي في سهم، بنو النجار كثرة، بنو مازن وبنو مالك بن النجار وذبيان أو كذا وعدي هذول في سهم، وبعضهم يقول بنو النجار ومازن، يعني مازن لوحدهم اللي هم جماعة هم عمارة، ومالك وذبيان أو كذا وعدي، ذبيان أنا شاك في الاسم هذا لا سير تصحيح، في سهم. لكن أيضا بنو النجار فيهم مالك بن النجار وعدي بن النجار، ما أدري هم قبائل أخرى أو هم تفصيل النجار، هذول في سهم. والسهم الرابع يعني سهمين الأوس وسهمين الخزرج، بني سلمة اللي هم جماعة كعب بن مالك وجابر، بنو زريق وبل حارث بن الحارث بن الخزرج، هؤلاء اللي هم منهم بنو ساعد وكذا، هذول سهم. فهذه 4 أسهم للأنصار، والسهم الخامس للمهاجرين. قال: وكانت الخيل اللي شاركت 36 فرس، فكانت أول ما أعلمت سهمان الخيل، هذه أيضا فائدة في الشريعة، أول ما علمت سهمان الخيل يوم المريسيع قبل الخندق، ثم في بني قريظة عمل فيها ما عمل في المريسيع، أسهم للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم، وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد بن سويد لأنه قتل تحت الحصن اللي رمت عليه الرحى سهم، وأسهم لأبي سنان بن محصن الأسدي هذا أخو عكاشة، مات رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرهم وكان يقاتل مع المسلمين، إذن ما في الاثنين فقط اللي ماتوا، خلاد قتل وأبو سنان بن محصن الأسدي من أسد بن خزيمة، وكان المسلمون 3000 والخيل 36 فرس، فتكون السهمان على 3000 للناس و72 سهم، لأن 36 كل فرس الاثنين 72 سهم، 72 هذه للخيل، وصاحبها يدخل مع الناس 3000 عدد الناس، فيكون الراجل اللي سهم وصاحب الخيل اللي سهم هذول 3000 و72 للخيل. قال حدثني إبراهيم الجعفر عن أبي قال كانت الخيل في بني قريظة 36 فرسا، وقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراس ولم يضرب لها إلا سهم واحد. هذا إذن في فائدة أن الإنسان لو قاد معها أكثر من فرس يضرب له سهم، وهذا سيأتي الخلاف كله في باب الجهاد إن شاء الله. قال وكانت السهمان 3072 سهما، وأسهم يومئذ على الأموال المزارع والحوائط، فجزئت 5 أجزاء اللي تقدم، وكتب في سهم منها لله، يعني غير الأسهم هذه أيضا كتب خمست يعني سهم لله. وكانت السهمان يومئذ بواء يعني سواء، فخرجت السهمان، وكذلك الرثة اللي هي المتاع والإبل والغنم والسبي، ثم فض 4 أسهم على الناس. وأحذى النبي صلى الله عليه وسلم الحذية، هي دون السهم الكامل، يسمونه رضخ أو حذية، لا زالت مستخدمة اليوم. لو جاك شيء تقول الحذية، يعني ترضخ لي منه أي حاجة. أحذى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي حضرنا القتال، وضرب لرجلين اللي هو واحد قتل وهو خلاد بن سويد، وآخر مات اللي هو أبو سنان بن محصن. فأحذى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهدنا بني قريظة ولم يسهم لهن سهما كاملا، وإنما حذية. وهكذا المرأة والمملوك والصبي إذا يعني حضروا القتال يرضخ لهم حذية، منهن صفية بنت عبد المطلب، وأم عمارة، أم عمارة هذه ما تغيب، وأم سليط بن قيس، وأم العلاء هذه اللي كان عند عثمان المضعون، والسميرة بنت قيس، وأم سعد بن معاذ. هذه النساء يعني كل واحدة ما شاء الله عن رجال. قالوا، يقول رجل من بني سعد يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع سبيا بني قريظة، النساء والجواري والصبيان. قال ونهى يومئذ أن يفرق بين السبي، يعني بين المرأة ولدها أو بنتها وكذا، في القسم وفي البيع، والنساء وذرية ما يفرق بينهم. وعن إسحاق بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لا يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ. فقيل يا رسول الله وما بلغهم؟ قال تحيض الجارية ويحتلم الغلام. قال وكان يومئذ يفرق بين الأختين إذا بلغتا، وبين الأم وابنتها إذا بلغت، وكانت الأم تباع هي وولدها الصغار من المشركين من العرب ومن يهود المدينة ومن تيمة ومن خيبر، يخرجون بهم ويبيعون هؤلاء. فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يباع من المشركين ولا من اليهود إلا من المسلمين. هذا أيضا حكم شرعي، إن الأولاد اللي ليس لهم آباء حكمهم الإسلام، فيباع للمسلمين حتى يبقى على فطرته، وأما إذا كان مع أهله الكبار يتبعهم. قال محمد بن مسلم اشتريت يومئذ من السبي 3، امرأة ومعها ابنها، ب45 دينار، امرأة ومعها ابنها، وكان ذلك حقي وحق فرسي من السبي والأرض والرثة وغيري كهيئتي، وأسهم للفارس 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان. فباع سهمه واشترى به امرأة ومعها ابنين لها من اليهود الصغار. وعن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، هذا صاحب الإمام مالك، كان يلقب قصي، يسمونه قصي. عن جعفر بن خارجة قال قال الزبير بن العوام شهدت قريظة بن قريظة فارسا، فضرب عليه الصلاة والسلام لي سهم ولفرسي سهمان، وكان مع الزبير يومئذ فرسان، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم 5 أسهم. هذه رواية ثانية، إن إذا كان مع فرسين كل فرس له سهمين. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما أسهم لنفسه، الله أعلم، ستأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد. وقال الساعدي حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع سبيا بني قريظة، فاشترى أبو الشحم اليهودي، هذا تاجر كبير في المدينة يسلف، اشترى امرأتين مع كل واحدة منهما 3 أطفال غلمان، كل واحدة مع 3، وجواري، غلمان وجواري، اشتراهم ب50 و100 دينار ذهب، يعني كل واحدة ب75 دينار ذهب، المرأة ومعها أطفالها، كل واحدة مع 3. وجعل يقول ألستم على دين اليهود؟ يقولها أبو الشحم، فتقول المرأتان لا نفارق دين قومنا حتى نموت عليه، وهن يبكين، حديثات عهد بالمصيبة. وكانت المرأة سبحان الله هذه طريقتهم، هذه الطريقة طريقة الناس، وجاء الإسلام وأقره. يقول عنترة لامرأته لما لامته في أن يفضل فرسه على أولاده، فقال إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني المرأة تؤخذ مع المتاع وتباع، هكذا كان. قالوا لما سبي بنو قريظة النساء الذرية، يقول أحد ابن طلحة باع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، باع على عثمان وباع على عبد الرحمن بن عوف، هذول تجار رضي الله عنهم، طائفة، وبعث طائفة من السبي وذرية إلى نجد وبيعت في أسواق نجد من النساء والأطفال ولا يفرقون بين الأم وأبناء، وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عبادة وكان ذاهب إلى الشام، فأرسل معه طائفة وقال بيعهم بالشام، قال يبيعهم ويشتري بثمنهم سلاحا وخيلا للمسلمين. ومن القصص الطريفة قالوا أن باعهم بيعا من عثمان وعبد الرحمن فاقتسم، يعني عبد الرحمن وعثمان اشتركا واشتروا بشر كثير من هؤلاء اليهود، قال فاقتسم، فسهمه عثمان بمال كثير، وجعل عثمان كل على كل من جاء من سبيهم شيئا موفيا، فكان يوجد عند العجائز المال ولا يوجد عند الشواب، فربح عثمان مالا كثيرا وسهم عبد الرحمن، وذلك أن عثمان صار سهم في العجائز. ويقال لما قسموا جعل الشواب على حدة والعجائز على حدة، ثم خير عبد الرحمن، عثمان خير عبد الرحمن سمحه، فأخذ عثمان العجائز وأخذ عبد الرحمن الشابات منهم، فكان عثمان هو اللي ربح لأن العجائز معها أموال ومالها يتبعها. وقال عبد الحميد بن جعفر كان السبي 1000 من النساء والصبيان، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه قبل بيع المغنم، وجزأ السبي 5 أجزاء فأخذ الخمس، فكان يعتق منه ويهب منه ويخدم منه من أراد، يعني من احتاج خادم أعطاه ويعتق من أسلم منهم ويهب، وكذلك صنع بما أصاب من رثته قسمت قبل أن تباع، وكذلك النخل عزل خمسه، كل ذلك يسهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أجزاء ويكتب في سهم منها لله، يعني إذا جاءوا وضعوا القرعة قالوا هذا السهم مكتوب عليه لله، ويأخذ الخمس 20% من كل شيء، ثم عاد هو الخمس هذا لله يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، فيعطي ويهب ويعطي المساكين ويعطي آل بيته وغيره. قال ثم يخرج السهم فحيث صار سهمه أخذه ولم يتخير عليه الصلاة والسلام، يعني بالقرعة بين 5 أجزاء، وصار الخمس إلى محميه بن جزء الزبيدي. هذا المذحجي هذا جيد في مسألة الضبط والقسمة، فكان دائما المغانم هو المسؤول عنها، محميه بن جزء وهو شيخ، تقدم خبره شيخ يعني من شيوخ مذحج، وصاهره الصحابة، صاهره العباس وأبناءه كذا، كابر قريش صاهره، كان موجود في مكة وله ذكر في العهد المكي. قال وهو الذي قسم المغانم بين المسلمين، هذا محميه بن جزء الزبيدي المذحجي من أهل تثليث. وعن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم ولا يتخير، يعني يضع 5 أجزاء ثم يضع القرعة ثم ما وقع عليه سهم أخذ. هذا ما يتعلق بالمغانم. الآن أيها الأخوة نأتي إلى يعني حاجة مؤثرة، وهي سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اختار الشهادة. هذا أهم أحداث قريظة. تقدم أنه حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى، سعد معاذ هذا حبه إيمان لا إله إلا الله والتفكر فيه إيمان، كيف 5 سنوات يبلغ هذا المبلغ العظيم، سبحان ما بين إسلام واستشهاد إلى 5 سنوات ويبلغ أو 6 يمكن إذا أسلم قبل الهجرة بسنة، لكنه بلغ العلياء، بلغ من العلياء كل مكان حتى اهتز له عرش الرحمن. تقدم خبره لما حكم في قريظة ولم تأخذه في الله لأمة الآل. قالوا ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة رجع إلى خيمة كعيبة بنت سعد الأسلمية التي كانت في المسجد، وكان رماه حبان بن العرقة ويقال أبو أسامة الجشمي، فقاطع أكحله مع ذراعه اليسرى فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، هذا أيضا فيها فائدة في مسألة الكوي، وانتفخت يده فتركه فسال الدم، فحسمه مرة أخرى يعني بالنار فانتفخت يده، فلما رأى ذلك سعد بن معاذ قال اللهم رب السماوات 7 والأراضين 7 إنك تعلم أنه لم يكن من الناس قوم أحب إلي أن أقاتلهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه من بلده قريش، وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. سبحان الله، هذا من صدق الفراسة، يعني آخر ما عندهم أتوبة في الأحزاب، هذا آخر ما عندهم، دائما الإنسان إذا وصل إلى المنتهى في العداوة ما عاد يصل للمستوى هذا مرة ثانية، خلاص كل ما له في نزول. فهو رضي الله عنه بفراسته علم أنهم بلغوا الغاية، جمعوا 10,000 من قبائل العرب ومن نجد ومن اليهود ومن سلي ومن كنانة، ما حصلوا شيء، خلاص لن يبلغوا المستوى هذا، يعني لو أرادوا التجميع مرة ثانية ما يقدر، ما عاد يقدروا. قال وإني أظن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الآن نغزوهم ولا يغزون، وإني أظن أنها قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، اللهم إن كان قد بقي بيننا وبينهم حرب قريش فأبقني وقاتلهم فيك ولك، وإن كنت قد وضعت الحرب فافجر هذا الكلب، الله أكبر، اللهم افجر هذا الكلب، ويشير إلى جرحه، واجعل موتي فيه، فقد أقررت عيني من بني قريظة لعداوتهم لك ولنبيك ولأوليائك، وأقررت عيني من قريش، الله أكبر، تمنى لقاء الله، اشتهى لقاء الله، في قلب شيء ما يعبر عنه، اشتاق إلى لقاء الله، واشتاق أن يموت قبل أن يفتر، وله في ذلك الوقت كان هو ذروة أهل المدينة القمة، يعني السيادة رضي الله عنه. قال ففجره الله عز وجل، وإنه لراقد بين ظهراني الليل أو بين ظهر الليل وما يدرى به، سيأتي خبر، يعني هو دعا والله عز وجل أجاب ففجر الله الجرح، وكان قد حسن بالكوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكويه بيده من محبته له. قال ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فأتاه وهو يسوق، يعني في سياقة الموت، أتاه في نفر من أصحابه فوجدوه قد سجي بملاءة بيضاء كأنك تراه، وكان سعد رجلا أبيض طويل أبيض وعليه ملاءة بيضاء مسجى، الله أكبر، رجل طويل مهيب مسجى، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وجعل رأس سعد بن معاذ في حجره الشريف صلى الله عليه وسلم، وسعد في سياقة الموت، فقال عليه الصلاة والسلام ورأس سعد في حجره، اللهم إن سعد بن معاذ قد جاهد في سبيلك وقد صدق رسولك وقد قضى الذي عليه، صدق ما عاهد الله عليه، اللهم اقبض روحه بخير ما تقبض به أرواح الخلق، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد يغمى عليه، اللهم إن سعد بن معاذ قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فاقبض روحه بخير ما تقبض به أرواح الخلق. قال ففتح سعد عينيه، سعد بن معاذ لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح عينيه وإذا رأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت رسالة الله، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له، هو يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك قد بلغت رسالة الله. قال ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد من حجره، ثم قام وانصرف ولم يمت بعد، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى منزله قريب، ثم مكث ساعة من نهار أو أكثر من ساعة، ومات خلافه، يعني في أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل جبريل عليه السلام حين مات سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق، فقال جبريل يا محمد، من هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم، من هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم، فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن، الله أكبر، لا إله إلا الله، رب العالمين شكور، شكور رب العالمين شكور، من أتاني يمشي أتيته هرولة، يا محمد من هذا الرجل الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عهدي بسعد بن معاذ وهو يموت، عهدي بسعد بن معاذ وهو يموت. ثم خرج عليه الصلاة والسلام فزعا إلى خيمة كعيبة يجر رداءه مسرعا عليه الصلاة والسلام، فوجدوا سعد قد مات، وأقبلت رجال بني عبد الأشهل فاحتملوه إلى منزله سيده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره، سبحان الله، قال فينقطع نعل أحدهم فلم يعرج على النعل، ويسقط رداءه فلا يلوي عليها وما يعرج أحد على أحد حتى دخلوا على سعد. لا إله إلا الله. قال: وسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضره حين توفي. وقال عكرمة عن ابن عباس: لما انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفجرت بعد الكول، قام إليه فاعتنقه، يقول: والدم ينفح، لأن هذا عرق القلب، ينفح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته دم سعد الطاهر. قال: لا يريد أحد أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم إلا ازداد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا. هذه رواية ابن عباس، كل ما جاء أحد أن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدم لأن له رذاذ، ازداد النبي صلى الله عليه وسلم من سعد قربا حتى قضى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي رواية أنه كان وفد في المسجد، فلما انفجر الدم سال حتى دخل عليهم في خيمتهم، فأخذوا يصيحون على خيمة كعيبة: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم اللي يأتينا منكم؟ وهو دم سعد. سال حتى وصل الخيمة الأخرى. وعن سلمة بن أسلم بن حريش، هذا سنترجم له إن شاء الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الباب، لأن سلم هذا أشهلي، هذا اللي كان على 300 من الخيل يحمي المدينة في الخندق، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الباب نريد أن ندخل على أثره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في البيت أحد إلا سعد مسجى. قال: فرأيته يتخطى عليه الصلاة والسلام، فلما رأيته يتخطى وقفت، يتخطى يرفع رجله كذا لأنه يرى الملائكة. قال: وأومى إلي: قف. فوقفت. يقول سلمة بن أسلم، قال: ورددت من ورائي، وهو عليه الصلاة والسلام ما في البيت أحد إلا سعد مسجى، لكنه وهو يمشي يرفع قدمه كذا يتخطى. قال: وجلس ساعة ثم خرج، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت أحدا في البيت وقد رأيتك تتخطى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدرت على مجلس حول سعد حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه، يعني مكان لي، فجلست. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هنيئا لك بعمر، هنيئا لك بعمر، إي والله، هنيئا لك بعمر، هنيئا لك بعمر. هنيئا لك بعمر. وعن سامر بن عامر بن سعد بن وقاص، عن أبي سعد بن وقاص، قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سعد تبكي، أم سعد معاد، وتقول: ويل أم سعد سعد جلادة وحد، أي والله، ويل أم سعد سعد جلادة وحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مهلا يا أم سعد، لا تذكري سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، كل باكية مكثرة إلا أم سعد، يعني كل باكية مزودة في الكلام، يعني ما هو على المدح، إلا أم سعد ما قالت من خير، فلم تكذب، سعد فوق هذا كله، إي والله، سعد فوق المدح كله. وأم سعد هي كبشة بنت عبيد خزرجية، وأختها الفارعة بنت عبيد، أم سعد بن زرارة، وأم أسعد بن زرارة هو ابن خالته، وأسعد مات في أول الهجرة وأسلم قبله، وأسعد هو سبب إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. أمهاتهم أخوات كبشة والفارعة بنات عبيد بن معاوية. قالوا: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل. هذا في فائدة، أن جريح المعركة إذا ارتث وعاش زمانا ما يعامل معاملة الشهداء في الظاهر من حيث الدفن بدمائهم، ولكنه شهيد كما تقدم عن عمر في جرح اليمامة. قالوا: فغسله الحارث بن أوس بن معاذ ابن أخيه، أخوه عمرو بن معاذ قتل في أحد، وأسيد بن حضير خدنه وخليله، أسيد بن حضير، وسلمة بن سلامة بن وقش يصب الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر تغسيله. فغسل بالماء الأولى والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور، ثم كفن في ثلاثة أثواب صحارية. صحار هذه معروفة في عمان يأتي منها، وفي اليمن يأتي منها أثواب. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب سحولية من سحول، وهذه صحارية، وأدرج فيها إدراجا، وأتي بسرير كان عند آل سبط يحمل عليه الموتى، فوضع سعد على السرير، فرؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل سرير سعد بين عمودي السرير المقدمين، حين رفع من داره لأن خرج، وهو عليه الصلاة والسلام قد وضعه على منكبيه. تقول عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام جنازة سعد بن معاذ. هذا أيضا فيها فائدة، المشاهة أمام الجنازة. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه موت سعد بن معاذ، فخرج بالناس، فلما برز إلى البقيع قال: خذوا في جهاز صاحبكم. قال أبو سعيد: وكنت أنا ممن حفر له قبره، وكان يفوح علينا المسك، كلما حفرنا قبره من تراب حتى انتهينا إلى اللحد. قال ربيح: قد أخبرني والله محمد بن منكدر عن محمد بن شرحبيل بن حسن قال: أخذ إنسان قبضة من قبر سعد بن معاذ فذهب بها، ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك. قالوا: ثم احتمل. فقيل: يا رسول الله، إن كنت لتقطعنا في ذهابك إلى سعد، يعني من السرعة تقطع النفس. فقال عليه الصلاة والسلام: خشينا أن تسبقنا الملائكة إليه كما سبقتنا إلى غسل حنظلة رضي الله عنه، ملائكة تسابق في الخير. قالوا: يا رسول الله، كان سعد رجلا طويلا جسيما، يعني رجل يملأ الأفق، لما حملناه لم نرى أخف منه. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة تحمله. قالوا: يا رسول الله، إن المنافقين يقولون إنما خف لأنه حكم في بني قريظة بما حكم. قال: كذبوا، ولكنه خف لحمل الملائكة له. قال: فكان أبو سعيد الخدري يقول: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا من حفرته، ووضعنا اللبن والماء عند القبر، وحفرنا له عند دار عقيل اليوم بن أبي طالب، يعني يوصفون فيما بعد. وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، ثم صلى عليه، فلقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع. اللهم صل على محمد. وعن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: لما انتهوا إلى قبره نزل في قبره أربعة نفر: الحارث بن أوس بن معاذ ابن أخيه، وأسيد بن حضير، وأبو نائلة، وسلمة بن سلامة بن وقش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على قدميه على قبره. فلما وضع في لحده تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح ثلاثا، فسبح المسلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فكبر أصحابه ثلاثا حتى ارتج البقيع. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقيل: يا رسول الله، رأينا لوجهك تغيرا وسبحت ثلاثا. فقال: تضايق على سعد قبره وضم ضمة ضمة هكذا، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، ثم فرج الله عنه. الله أكبر، الله أكبر. وجاءت أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت عبيد تنظر إلى سعد وهو في اللحد، فردها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها. هذا أيضا في فائدة في مسألة النساء والمقابر، مذهب المدينة مختلف عن التشديد اللي فيه. قال عليه الصلاة والسلام: دعوها. دعوا أم سعد، فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحد قبل أن يبنى عليه اللبن والتراب، فقالت: أحتسبك عند الله، أحتسبك عند الله، أحتسبك عند الله. وعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره، وجلس ناحية، وجعل المسلمون يردون تراب القبر ويسوونه، وتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس حتى سوي على قبره، ورش على قبره الماء، ثم أقبل فوقف عليه بعدما سووه رشوا الماء، جاء وأقبل عليه، ثم أخذ يدعو له عليه الصلاة والسلام. هذه السنة، أدعو له يدعو له يدعو له، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة، ذكر أهل العلم عند قول الله عز وجل: رحماء بينهم الصحابة، تقول: والله لقد كنت أميز بكاء الصديق من بكاء الفاروق، وهم بالجبانة على سعد بن معاذ وأنا في حجرتي، أو لما صلوا الصلاة اللي بعدها تذكروه رضي الله عنه، تقول: والله إني كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر من شدة ما بكوا على سعد بن معاذ. هذه المكارم، لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبواله. هذه والله المكارم، والله ما نالها إلا بشيء يعلمه الله منه وصدق في كل المواطن، في كل المواطن رضي الله عنه. قتل من المسلمين في حصار بني قريظة خلاد بن سويد، وهو من بني الحارث بن خزرج رضي الله عنه، دلت عليه نباتة رحى فشدخت رأسه. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجر شهيدي، وقتل نباته به. ومات أبو سنان بن محصن أخو عكاشة فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فهو في مقبرة بني قريظة اليوم. أبو سنان مدهون في بني قريظة رضي الله عنه. قالوا ولما قتلت بنو قريظة قدم حسيل بن نويرة الأشجعي خيبر قد سار يومين، ويهود بن النضير سلامة بن مشكم وكنانة بن الربيع زوج صفية بن أبي الحقيق ويهود خيبر جلوس في ناديهم يتحسسون خبر قريظة ينتظرون الخبر. يهود بن النضير اللي أخرجوا من المدينة وسكنوا خيبر وصاروا هم الرؤساء، ويهود خيبر قاد. وقد بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم وهم يتوقعون ما هو كائن. فلما قدم عليهم حسيل الأشجعي كان حليفا لهم من أشجع من غطفان، قالوا ما وراءك يا حسيل؟ قال الشر قتلت مقاتلة قريظة صبرا بالسيف كلهم. فقال كنانة وما فعل حيي بن أخطب؟ قال حسيل حيي قد طاح ضربت عنقه صبرا، وجعلوا يخبرهم عن سراتهم كعب بن أسد وغزال بن سموال ونباش بن قيس والزبير بن باطة وفلان، أنهم قتلوا كلهم صبرا بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال سلام بن مشكم، هذا كان عاقل حتى في بني النضير، هذا كله عمل حيي بن أخطب، شأمنا أولا وخالفنا في الرأي وأخرجنا من أموالنا ومن شرفنا، ثم شأم إخواننا من قريظة حتى قتلهم، وأشد من القتل سباء ذرية، لا قامت يهودية بالحجاز أبدا. خلاص يقول ستنقرض اليهودية من الحجاز أبدا، يعني الدين اليهودي الحمد لله من ذلك الوقت. قال ليس لليهود عزم وليس لهم رأي. يقول السلام مشكل، لا قامت يهودية بالحجاز أبدا، ليس لليهود عزم وليس لليهود رأي. قالوا وبلغ النساء فصيحنا وشققنا الجيوب وجززنا الشعور وأقمنا المآتم وضوى إليهن نساء العرب، يعني يسعدنهم في البكاء هذول أهل خيبر. قال وفزعت اليهود إلى سلام بن مشكم، سلام بن أبي الحقيق قتله بن عتيك، لكن هذا سلام مشكم وهذا كان ميمون النقيبة يعني في رأيه مثل عتبة. قالوا من رأي أبا عمر ويقال أبا الحكم؟ قال ما تصنعون برأي لا تأخذون منه حرفا يعني. فقال كنانة بن أبي الحقيق هذا بن الربيع ليس هذا بحين عتاب يا أبا عمر، قد صار الأمر إلى ما ترى. قال هذا سلام مشكم، فإن إن كان تريدون الرأي فإن محمد قد فرغ من يهود يثرب كلهم، ما عاد بقي في يثرب يهودي واحد، وهو سائر إليكم في خيبر فنازل بساحتكم وصانع بكم ما صنع ببني قريظة. الكلام هذا في آخر سنة 5، بعدها بسنة في محرم سنة 7 دخل خيبر. قالوا فمن رأي يا أبا عمرو؟ قال نسير إليه بما معنا من يهود خيبر، هو لأنه نظري من النظير لكن يعني صار للسيادة في خيبر، نسير إليه بما معنا من يهود خيبر فإن لهم عدد، ونستجلب يهود تيمة ورا خيبر وفدك سمى الآن الحائط ووادي القرى اللي هو العلا، هذا كله فيه يهود تجمعين من بعد داود عليه السلام لما ذهب ملكهم خرب عليهم نبوخذ نصر، تفرقوا وجاءوا ينتظرون النبي يخرج ثم كذبوه. قال ويهود تيمة وفدك ووادي القرى ولا نستعين بأحد من العرب، فقد رأيتم في غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب بعد أن شردتم لهم تمر خيبر، نقضوا ذلك وخذلوكم وطلبوا من محمد بعض تمر الأوس والخزرج وينصرفون عنه، مع أن نعيم بن مسعود هو الذي كادهم بمحمد ومعروفهم إليه معروفهم، يعني إن العرب ما لهم هو معروفهم إليه معروفهم. قال نسير إليه في عقر داره فنقاتل على وتر حديث ووتر قديم، يعني على ثأر حديث قديم. فقالت اليهود هذا الرأي. قال كنانة إني قد خبرت العرب فرأيتهم أشداء عليه، وحصوننا هذه ليست مثل ما هناك، ومحمد لا يسير إلينا أبدا لما يعرف من حصوننا. قال سلام مشكم هذا رجل لا يقاتل حتى يؤخذ برقبته حتى يؤخذ برقبته، يقول هذا لن يقاتل حتى، وفعلا أخذ برقبته في خيبر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية اللي كانت تحته. قال فكان ذلك والله ما حصل. سبحان الله. وقيلت أبيات في حسان، قال حسان أبيات يرثي سعد بن معاذ، يقول حسان رضي الله عنه يرثي سعد بن معاذ ويذكر يوم قريضة، يقول: لقد سجمت من دمعي عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي، قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون ذوار الدمع دائمة الوجد، على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء، إلى آخر ما قالوا بعضهم ينكرها. يقول: فإنك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد، بحكمك في حيي قريضة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي. وقال سعد، الله أعلم بهذه، هذه يعني دمغتها دمغة متأخرين، ما هو بهذا. الثانية أيضا تنسب لحسان، يقول: ألا يا لقوم هل لما حم دافع، وهل ما مضى من صالح العيش راجع، تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا، وانهل مني المدامع، صبابة وجد ذكرتني أحبة وقتل مضى فيها طفيل ورافع، وسعد فأضحوا في الجنان، وأوحشت منازلهم في الأرض منهم بلاقع، وفوا يوم بدر للرسول، وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع، دعا فأجابوه بحق، وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع، فما نكلوا حتى تولوا جماعة، ولا يقطعوا الآجال إلا المصارع، لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع، فذلك يا خير العباد بلاؤنا، إجابتنا لله والموت ناقع. إي والله هذا الأنصار، فذلك يا خير العباد، يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، بلاؤنا إجابتنا لله والموت ناقع، لنا القدم الأولى إليك، وخلفنا لأولنا، يعني خلفنا لأولنا في ملة الله تابع، ونعلم أن الملك لله وحده، وأن قضاء الله لا بد واقع. وقال أيضا: لقد لقيت قريضة ما سآها، يعني ما سآها، وما وجدت لذل من نصير، أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النظير، سوى ما قد أصاب بني النظير، قد أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير، له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور، تركناهم وما ظفر بشيء دماؤهم عليهم كالغدير، فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور، فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذيري. وقال أيضا: لقد لقيت قريضة ما سآها، وحل بحصنها ذل ذليل، وسعد كان أنذرهم بنصح بأن إلهكم رب جليل، فما برحوا بنقض العهد حتى فلاهم من في بلادهم الرسول، أحاط بحصنهم منا صفوف له من حر وقعتهم صليل. وقال: تفاقد معشر النصر قريشا، وليس لهم ببلدتهم نصير، هم أوتوا الكتاب فضيعوه، وهم عمي من التوراة بور، كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير، فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة موضع في بني قريظة. يقول: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هذا البيت يروى في النظير ويروى في قريظة، يعني يعيرهم، يقول: حلفاءكم تركتهم، وهان عليكم أنهم يقتلون، يعني أنكم ما تفول لمن عاهدكم. فأجابه أبو سفيان ابن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع، وحرق في طرائقها السعير، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضين تضير، فلو كان النخيل بها ركابا لقالوا لا مقام لكم فسيروا. وأجابه جبل بن جوال الثعلبي: وبكى النظير قريضة، ألا يا سعد سعد بني معاذ، لما لقيت قريضة والنظير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل له الصبور، فأما الخزرجي أبو حباب هذا بن سلول، فقال لقينقاع لا تسير، وبدلت الموالي من حضير أسيدا، والدوائر قد تدور، يعني كانوا موالي حضير، ولكن أسيد بن حضير ما ذيك في الجاهلية، وأقفرت البويرة من سلام وسعية وابن أخطب فهي بور، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. ميطان جبل من جبال المدينة مقابل شوران. فإن يهلك أبو حكم سلام، فلا رث السلاح ولا دثور، وكل الكاهنين وكان فيهم معلين الخضارمة الصقور، وجدنا المجد قد ثبتوا عليه بمجد لا تغيبه البدور، أقيموا يا سرات الأوس فيها كأنكم من المخزات عور. يعيرهم الثعلبي هذا، هو منهم من اليهود، تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور، يعني قتلتم حلفاءكم. رحمة الله على سعد. ويقال إن حسان بن ثابت أيضا تكلم عن عمرو بن ود، قال حسان: بقيتكم عمر أبحناه بالقنا، بيثرب نحمي والحماة قليل، ونحن قتلناكم بكل مهند، ونحن ولاة الحرب حين نصول، ونحن قتلناكم ببدر فأصبحت معاشركم في الهالكين تجول. وقال: ألا أبلغ أبا هدم رسولا مغلغلة تخب بها المطي، أكنت وليكم في كل كره، وغيري في الرخاء هو الولي، ومنكم شاهد ولقد رآني رفعت له كما احتمل الصبي. كثير الأشعار اللي في الأوس والخزرج، نذكر إن شاء الله اللي في الخندق، إن شاء الله سننتخب منها فيما بعد. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.